بسم الله الرحمن الرحيم. أخي السامع الكريم، إنا إلى العلياء ماضون وعلى دربها سائرون. هدفنا إذلال الصعاب لآمال الشباب. زادنا تقدمه فرقة الخير الإسلامية في إصدارها الثاني زاد العلياء. أهلا أهلا يا كرام يا كرام الأكرمين مرحبا مرحبا أهلا بكل السامعين مرحبا بالسامعين. أهلا أهلا يا كرام يا كرام الأكرمين يا كرام الأكرمين مرحبا مرحبا أهلا بكل السامعين مرحبا بالسامعين مرحبا. هيا جميعا نلتقي في رحاب المصطفى الهادي الأمين مرحبا. هيا جميعا نلتقي في رحاب المصطفى الهادي الأمين في رحاب المصطفى في رحاب المصطفى الهادي الأمين. إخوة الإسلام هيا في رباع واحد الخير نردد صادقين الأخيار في الكون بدا زاهرا ينشر عزما ويقين. أهلا أهلا يا كرام يا كرام الأكرمين يا كرام الأكرمين مرحبا مرحبا أهلا بكل السامعين الأكرمين مرحبا مرحبا أهلا بكل السامعين مرحبا بالسامعين مرحبا. هيا جميعا نلتقي في رحاب المصطفى الهادي الأمين مرحبا. هيا جميعا نلتقي في رحاب المصطفى الهادي الأمين في رحاب المصطفى الهادي الأمين. نغم لا يشدو لقاكم مرة بالغفرة في صفوف العارفين فلتكن حياتكم نورا هدى وبخير العالمين مقتدين فلتكن حياتكم نورا هدى وبخير العالمين مقتدين وبخير العالمين مقتدين. أهلا أهلا يا كرام يا كرام الأكرمين يا كرام الأكرمين مرحبا مرحبا أهلا بكل السامعين مرحبا مرحبا أهلا بكل السامعين مرحبا بالسامعين مرحبا. هيا جميعا نلتقي في رحاب المصطفى الهادي الأمين مرحبا. هيا جميعا نلتقي في رحاب المصطفى الهادي الأمين في رحاب المصطفى الهادي الأمين. ربنا للعفو نحن راغبين وابد الدنيا حياة المتقين وإذا القبر نزلناه فلا تجعل القبر عذابا وأمين فلا تجعل القبر عذاب الصبر عبدا وانين. اهلا اهلا يا كرم الاكرمين مرحبا اهلا بكل السامعين مرحبا هيا الى زاد العلا في رحاب المصطفى الهادي اللبين. مرحبا هيا الى زاد العلا في رحاب المصطفى الهادي اللبين في رحاب المصطفى في رحاب المصطفى الهادي اللبين في رحاب المصطفى الهادي اللبين.